ثم قال المؤلف: الباب الخامس والعشرون في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة. اللقب عند العلماء كل ما أشعر بمدح أو ذم، فإذا قالوا علي زين العابدين، زين العابدين هذا لقب مدح، سعيد كرز هذا ذم. أهل السنة والجماعة والحمد لله كل ألقابهم ألقاب مدح، لو لم يكن من ذلك إنه إلا أنهم يسمون أهل السنة وش بعد والجماعة، فلا بدعة عندهم ولا تفرق، بل كل أمرهم مبني على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الاجتماع عليها، فهم الذين أخذوا بأكبر نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة.